بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 77 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم. إذن هو العمل الصالح يرفع الإنسان درجات، والعمل السيء ينزل الإنسان درجات. نسأل الله فضله ورحمته. ثانيا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. ولذلك ميزان العدل لا يحابي، وربنا جل جلاله هو أرحم الراحمين، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وأمر الشهادة أمر شديد جدا. فهذا مظهر من مظاهر العدالة، ولذلك على الإنسان أن يكون عدلا، لأنك حينما تقرأ ما يتعلق بالعدالة حتى أنت تحاسب نفسك وتكون على العدالة دواما. ثالثا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم، زيادة في التذكير لأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها، لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن. وأيضا أنت تتعلم من هذا السياق حينما تتعامل مع الآخرين لأجل أن تلزمهم الحجة إلزاما. رابعا، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكل شيء يفيد العموم، إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع المدني وتبيين الحقوق وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذه الآية الكريمة حتى تدرك أهمية الوحي ومكانة الوحي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فربنا جل جلاله قد جعل في الكتاب كل شيء. وهدى، إذن هو هداية، ورحمة وبشرى للمسلمين، فالإنسان يقبل على كتاب ربه. خامسا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. فالإنسان يحسن على الجميع، لكن من كان أقرب كان أولى بالبر والإحسان، لأنه يجتمع فيه البر والقرابة فيكون فيه صلة. سادسا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وخص الله بذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاون بحقه أو بفضله، وهو إيتاء ذي القربى. فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره، كما تقرر في نفوسهم الغفل عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في حقوقه. ولذلك في كتاب الله ما يتساهل فيه يؤتى لأجل أن ينبه عليه. سابعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني بالعدل فعل الواجبات وبالإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله، اعتبار أنها قد جمعت الحقوق. معاني الكلمات: الفحشاء ما قبح من الأكاذيب، والبغي الظلم والتعدي، كفيلا ضامنا وشاهدا، أنكاثا أنقاضا بعد فتلها، دخل خديعة ومكرا، والدخل ما يدخل في الشيء للفساد، أربى أكثر مالا ومنفعة. العمل بالآيات: أولا، اقرأ سورة قرآنية مستخرجا منها ثلاث أفكار لإصلاح نفسك. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكلما تقرأ تفكر وتدبر لأجل أن تترقى. ثانيا، أحسن إلى أحد جيرانك بهدية أو كلمة طيبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما أنه يأمر بالعدل فربنا جل جلاله يأمر بالإحسان. فعلى الإنسان يتعبد ربه بالعبودية لله تعالى، ومن العبودية الإحسان، أن الإنسان يعبد ربه كأنه يراه، وكذلك الإحسان إلى عبيد الله تعالى. ثالثا، زر أحد أقاربك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. التوجيهات: أولا، كن ممن يتذكرون وينتفعون إذا وعظوا وذكروا بالله تعالى، يعظكم لعلكم تذكرون. إذن الموعظة لأجل أن يستذكر الإنسان أمر الله تعالى فيعمل بطاعة الله تعالى. ثانيا، الوفاء بالعهد والصدق بالوعد سبيل أهل الإيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثالثا، كن ممن يثبت على العمل الصالح واحذر من إبطاله وذهاب أجره. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.